الخير يا رسول الله. سيدنا النبي عم بشير محمود كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. Mm-hmm. الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا Good. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أما للكافرين أمهلهم رويدا فما إن للكافرين أمهلهم رويدا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وذلك دين

يا زاؤ أم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن